بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن بحق، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم هنتكلم فيه عن نقطتين هامتين لكل من تتعلم القرآن أو تعلم القرآن. النقطة الأولى أخلاق حافظة القرآن، أخلاق هذا الأمر يا أحبائي لابد أن نتعلم. هنبتدي نية، أيوة هنبتدي بعد كده إزاي نصحح الحروف، إزاي نتكلم عن المخارج، إزاي نتكلم عن أخطاء الحروف، إزاي نتكلم عن الصفات، كل ما يتعلق بالتجويد. لكن بداية النوايا في تعلمنا القرآن وأخلاق حملة القرآن للنقطة الأولى وما يتعلق بهذه النقطة مهمة جدا، لأن كم من حاملة للقرآن لكنها لا تعي أبدا أخلاق حملة القرآن. يعني تخيلي مثلا على سبيل المثال حاملة للقرآن لكن بتغش في امتحان مثلا أو في كذا، يبقى دي حاملة للقرآن وآيات ربي سبحانه وتعالى في كتابه يحلل. ونقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا إذن الأمانة اللي هتوضع، هنتكلم في ده كله إن شاء الله أثناء الدرس، لأن القرآن إذا من الله عليك به أصبح أمانة استودع ربي في قلبك. فيا صاحبة الأمانة تعمل إيه بالأمانة دي؟ خدتيها بحق؟ بتنقليها بحق؟ ولا القرآن بالنسبة لك آخر حاجة بتفكري فيها؟ النقطة الثانية اللي أنا عايز أكلمكم فيها، هنتكلم فيها إن شاء الله النهاردة إن شاء الله يتسع الوقت لذلك، هي الإجازة. ماذا يعني الإجازة؟ يعني إيه إن الطالب يجاز؟ يعني إيه الإجازة دي اللي يصل كده وصلك بالتواتر إلى رب العزة؟ إزاي لما تاخدي الشرف ده تكوني أهل لذلك الشرف؟ إزاي لما تاخدي هذه أو هذا الفضل الكريم لابد أن تعي تماماً ماذا يعني ذلك الأمر؟ إزاي تنقل إليك وتنقليها وأنت أمينة؟ إزاي تاخدي الإجازة بأمانة؟ وإزاي تنقلي الإجازة بأمانة؟ وماذا تعني الإجازة؟ كل ده هنتكلم عليه إن شاء الله النهاردة. بس نبتدي الأول يا بناتي بالخطوة الأولى في درس اليوم، أخلاق حافظة القرآن. أخلاق حافظة القرآن يلي بتحفظ القرآن أو بتعلم القرآن. هناك أول خلق اتكلمنا فيه الأسبوع الماضي وأذكركم به أنها اليوم، قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه وكل عبادي يقول الذي هي أحسن. يعني يا من تحمل كتاب الله، يا من تتعلم كتاب الله، عليك بقول الأحسن. ده خلق صاحبة القرآن. يقول ربي في كتابه وكل عبادي يقول الذي هي أحسن. لماذا؟ لأن الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم، فلا يكون قولك إلا حسنا ولا يكون حديثك إلا حسنا. تذكر قول ربي سبحانه وتعالى يا صاحبة القرآن، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. خلي حياتك تدور حول ذلك، كل ما يكون في حياتك يدور حول ذلك. المنشغل بالقرآن لا يوجد عنده حيز على فكرة لا حاجة أو أبدا أخرى أبدا. ولذلك يقول أهل العلم من السلف لو تعاد كانت لهم الأيام مرة ثانية ما انشغلنا إلا بالقرآن. الناس تفرعت فتركت القرآن وابتدت تتفرع، وعندهم تأويلات لذلك كثيرة. لكن القرآن كل شيء عايزة تتعلمي تعلمي في كتاب الله عز وجل. قول التي هي أحسن النقطة الأولى. النقطة الثانية في خلق أهل القرآن دفع السيئة بالحسنة، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ارفع بالتي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صاحبة القرآن تختلف، الاختلاف أمر وارد، كلنا ممكن نختلف مع بعض، لكن صاحبة القرآن تعلم أو تحب خلق دفع السيئة بالحسنة كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فإذا الذي بينه تفهم إن لا يزيل العداوات بين الناس إلا إن الإنسان يبتدي يدفع هذه السيئة بحسنة بحسنة. ولذلك هنا أسأل ربي أحبائي أن يرزقني وإياكم. فصاحبة القرآن لا تخاصم ولا تهاجر ولا تقاطع، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة ولا تترك ولا تسيء في المعاملات لصاحبة القرآن. الأمر الثالث في أو صفة الثالثة في أهل القرآن المسارعة في الخيرات. المسارعة في الخيرات الملاحظ في كثيرات من أهل القرآن التكاسل في الخيرات. تكاسل، أنت تجد البنت بتتعلم القرآن أو بتعلم القرآن لكن متكسلة بشكل حتى كمعلمة، لو جت مرتين بعشرة أو لو جت مرتين مرتين ثلاثة. وأقول يا أهل القرآن لا يكون حال القرآن كده. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، صاحب القرآن بيأخذ القرآن بقوة لأنه من ربي عليه بذلك الشرف. حالك مع كتاب الله ومع تكسلك في كتاب الله وعدم المصارعة فيها أعظم خير، هذا أعظم خير ينم عن أنك سبحان الله لا تسارع في الخيرات. المسارعة في الخيرات أنك لو سمعتي عن أي خير تضربي بسهم فيه، أي خير تجدي صاحبة القرآن تقيم لها، تنفق، تحفظ لسانها، تصل رحمها، تحفظ غضبها، تبر، تصل، تدفع بالحسنة، صفاتها كلها مسارعة في الخيرات. تضرب بسهم في كل شيء، لو وجدت سهم في النفقة تجديها أول من ينفق، لو وجدت سهم في أي خيرات تجديها أول من يدفع في هذه الخيرات، لأنها قرأت في كتاب ربي سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. عرفت صفاتهم، عرفت صفات المتقين، فلا تجد يا أحبائي المرأة حاملة لكتاب الله أو التي تتعلم كتاب الله إلا تقية مع أهل بيتها ومع جيرانها ومع محبيها ومع الزوج لو فين كان فيه زوج ومع الأهل لو كان حواليها أهل، لأن ربي أمر في كتابه وسارعوا إلى مغفرة، تسارع بالتوبة وتسارع بالإنابة، لا يمر عليها يوم إلا وهي مستغفرة تائبة عائدة إلى الله عز وجل، لأنك لا تظن الكمال ولا تظن أنك خالية من الذنوب، لا أحد يظن أنه خالي من الذنوب، لأنه في كل يوم كل يوم ممكن الإنسان يخطئ، إن لم يكن يخطئ فهو مقصر، إن لم يكن يخطئ في قول أو في فعل أقول وأنت نحن مقصرون في حق الله عز وجل في الطاعات. ولذلك يقول نقول يا أحبائي نتذكر قول ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الثمرة لما تسارع بالتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، الثمرة إيه؟ جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. تتمنى وتسأل ربي في كل وقت أن تكون من المتقين، اللهم اجعلني وإياكم منهم. لما صفهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وصفهم الذين إيه؟ صفات المتقين يا أحبائي. أول صفة فيهم ينفقون في السراء والضراء، أول حاجة حب النفقة، ما عندهمش بخل، ما عندهمش بخل، ما عندهمش تقدير أبدا أبدا. لو لقيتي نفسك عندك بخل وتقدير أقول لك وأين القرآن اللي تعلمتيه، لأنهم هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وصفتهم إيه الثانية؟ الكاظمين الغيظ. تجري ممكن الإنسان يسأله أو يظلم أو لكن يقضي غيظهم، والكاظمين الغيظ هذا أشد، يبقى متغاظ لكن بيمسك غيظه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مرتبة أعلى، عندهم عفو، يسارعوا إلى العفو، إذا ظلموا يسارعوا إلى العفو أو يسأل ربي العفو أو يعفو عما ظلمهم ويعطوا من حرمهم. ده خلقهم يا أحبائي، ده خلق أهل القرآن. لذلك يقول ربي سبحان الله ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، سماهم ربي إيه؟ محسنين. والله يحب المحسنين. ولا ينسوا أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصيروا. ممكن الإنسان يقع في الخطأ، لكن كما قال ربي في الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا فإذا هم مبصرون. دايما التقي كده يا أحبائي، إذا يقع في خطأ يتذكر فيقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين توبة وينيب إلى الله عز وجل ويسارع بالحسنات التي تمحو السيئة. ده خلق أهل القرآن. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا الخلق. وأما الصفة التي تلي ذلك في صفات أهل القرآن كما جاءت في الآية السابقة، العفو عن الناس. العفو، بعض الناس تبقوا أهل القرآن لكن مخصمين بعض في هجر أو خصام، يختلفوا لكن ما يتخصموش، ممكن يختلفوا لكن بقاش في هجر ولا في خصام أبدا أبدا، لكن يعفو ويغفروا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الإنسان كل ما بيغفر كوني على ثقة إنك لو غفرتي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، والجزاء من جنس العمل. اغفري لمن في الأرض يغفر لك من في السماء سبحانه وتعالى. واجعلي أجرك على الله، واجعلي أجرك على الله. قد تقولي إني أوسي إلي أو ظلمت أو فعل في كذا أو كذا أو كذا، أقول لك أصلحي وأجرك على الله سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ربي لا يحب الظالمين. فأسأل ربي ألا يجعلني وإياكم من الظالمين يا أحبائي. أبدا تظلمي، قد تكوني تفوزي يوم القيامة بمظلمتك، لكن إياك إنك تقتصي في مظلمتك تقوم تزيد اقتصاصك فتخرجي أنت وأنت من الظالمين. أسأل ربي أن يرزقنا العفو والعافية ولا يجعلنا من الظالمين. صفة أخرى يا أحبائي من صفات أهل القرآن، أن يكون في قلوبهم شفقة رحمة. يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لو عندك صفة الرحمة، صفة الرحمة دي على كل، شوفي انظروا لك أسوة حسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم. صفات ربي، من صفات ربي الرحيم يا أحبائي، رحمته واسعة كل شيء. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبير ومع الصغير، حتى مع العدو، مع الطفل، مع المرأة، مع العاجز. رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة الصحابة رضوان الله عليهم. شوفوا انظروا لما تيجي تقرأوا كده في سيرة عمر صلى الله عليه وسلم، كان شديدا في الحق لكنه كان رحيم، وقصص رحمته كثيرة. الرحمة، قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة كما جاء في الآيات. يبقى عندك رحمة على الفقير، وعندك رحمة على الغلبان، وعندك رحمة على اليتيم، وعندك رحمة على على المريض، وعندك رحمة على كل من يحتاج رحمة. ارحمي من في الأرض يرحمك ربي سبحانه وتعالى في السماء. الصدق، صفة أهل القرآن يا حبيبي الصدق. ما ينفعش واحدة بتعلمي القرآن أو تتعلمي القرآن أو تتعلمي القرآن ودايما كاذبة. تقوا، أين قول ربي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صفة الكذب يا أحبائي، الكذب يهدي إلى إيه؟ والفجور تهدي إلى إيه؟ والصدق الجنة، البر. والبر يهدي إلى، يعني في النهاية جنة يا نار. يا أيها الصادق تكتب عند الله إيه؟ صادق. اتقوا الله وكونوا مع الصادق. يا أيها الكاذب يا أيها الكاذبة. الناس دلوقتي أصبحت الكذب تسميه بألوان، كذبة بيضة وكذبة حمراء وكذبة مش عارفة إيه، ألوان كأنه ألوان يعني، والكذب كذب. الصدق من جاء، والكذب يهلك صاحبه. فالذي يعلم أو يتعلم القرآن لا يكون كاذبا أبدا، لأن الصدق من جاء بيعرف القرآن، يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويعلم القرآن، لا يتجمل بالكذب. بعض الناس تقول أتجمل بالكذب، يعني تقول كذب، يعني تتعلل بالكذب، تتعلل بالكذب في أمور كثيرة جدا في حياتها. نقول ما يوجد، لا يوجد شيء يكون سبب إنك تتعللي بالكذب. حتى لو كنت في مسألة وإنت مش فاضية فيها، وفي المسألة دي بيسأل منك شيء أو يطلب منك شيء، قولي كان عندي ظروف، لكن ما تتعلش. لأن بعض الناس أصبحت العيلة الكثيرة والأعذار كثيرة، وكلها أعذار إيه؟ واهية أو كذب. الصدق يا أحبائي، اللهم ارزقني وإياكم الصدق، لأن هذا تعلمنا من كتاب ربي سبحانه وتعالى، كما أقول ربي أيها الذين آمنوا. إذا كنا مؤمنين صادقين، هنكون صادقين. اتقوا الله، من التقوى أن يكون الإنسان صادق، من التقوى أن يكون الإنسان لسانه لا يحمل الصدق في الكلم، الصدق في الكلمة، والصدق في المعاملة، الصدق مع الناس، الصدق مع الله أولها. الإنسان يكون صادقا مخلصا في معاملاتي. النقطة التي تلي ذلك يا أحبائي الأمانة، صفة الأمانة. يا صاحب القرآن، يا حاملة كتاب الله، هل يجوز أن أنت تكوني حاملة كتاب الله ولا تؤدي الأمانة؟ الأمانة دي إحنا دايما بنقول في الأمانات، يقول ربي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ما هي الأمانات؟ كل ما كلفت به بأمر ربي أمانات. الكلمة أمانة، الكلمة شوفي مجرد يعني شوفي أوامر ربي سبحانه وتعالى دي أمانة في عنقك، المفروض أن أنت تؤديها. القرآن اللي أنت بتعلميه ده أمانة في عنقك، المفروض أن أنت تتقني وتحسني، ولو ظل عمرك كله تتعلمي إزاي تتقني قراءته لكفاك هذه النعمة. أنا بقولها لك إن لو إن الإنسان ظل عمره كله يتعلم كيف يتقن قراءة القرآن لكان ذلك فضل من الله عليه. يختار ربي لهذا الفضل أناس، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم، إنك يختارك إن أنت يعيش عمرك كله تدوري حول كيف أقرأ القرآن صحيح، كيف أقرأ كتاب ربي صحيح، كيف أقرأ كلام ربي صحيح. وما تستعجليش إن أنت سبحان الله لسه مش عارفة تقرأي، أو تأخر قراءتك، أو إنك لسه الوقت قدامك فيعني تستبطئي المسألة، تقومي تبتدي تطرحي إلى طرق. وهذا الأمر هجر، من ضمن الهجر يا جماعة هجر القرآن. أعلمي أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بأمانات، من أعظم الأمانات علاقتك، أمانات اللي هي أوامر ربي إليك بها. ربي بيأمرك بإيه؟ أدي الأمانة، أدي الأمانة في بيتك، أدي الأمانة أولا الأمانة مع الله، أدي الأمانة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة مع الخلق، أدي الأمانة التي كلفت بيها. أنت كمعلمة قرآن في عرضك أمانة، بالله عليك لما تبقي معلمة قرآن وتغيبي أسبوع وأسبوع وأسبوع والبنت بعد كده تفتن في دينها أو في قرآنها، يبقى أنت أديت الأمانة؟ لا، لم نؤدي الأمانة. أسأل ربي عز وجل أن يرزقني وإياكم أداء الأمانة في اتباع ما جاء به ربي سبحانه، أمر ربي سبحانه وتعالى، أداء الأمانة في كل شيء كلفت به، أداء الأمانة في كل أمر ربنا سبحانه وتعالى كلفك بهذا الأمر. النقطة الأخرى نقول الإصلاح بين الناس. لو وجدت أنت من أهل القرآن، لو وجدت أو من ضمن الأعمال الخير اللي أنت بتعمليها كما قال ربي سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا أعلى تتفق على صدقة، أو تأمري بمعروف أو تنهي عن منكر، أو تصلح بين اثنين متخاصمين، هذا هو الحق اللي ممكن نتكلم فيه. لا خير في كثير من نجواهم، لذلك الكلمة أمر شديد. إذا خرجت الكلمة من فعل، الكلمة أمانة، قد ترفع هذه الأمانة الإنسان لأعلى عليين، الكلمة كلمة أمانة، الكلمة أو تهوي به إلى أسفل سافلين. اللهم نجنا. ممكن الإنسان يقول الكلمة ترفعه، ممكن يقول كلمة أخرى تهوي به إلى أسفل سافلين. لذلك كنا نقول يا أحبائي أمر إصلاح بين الناس، يقول ربي سبحانه وتعالى أيضا من الأدب بين الناس في قول في كتاب ربي إن جاء يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أمر إيه من الله، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. جات لك واحدة قالت لك فلانة دي فيها وفيها وفيها، صدقتيها على طول لأن أنت قلبك مش كويس، لكن لو كان قلبك سليم لذبيتي عن عرض أختك، لأنك لو من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. لكن ليه دايما الإنسان يبقى عارف الإنسان اللي قدامه سليم، ومجرد ما يجي إنسان يتكلم عليه أو واحدة تتكلم عليها يريق لك ما يقال، يتوقف على القلب. أسأل ربي إصلاح قلوبنا، أسأل ربي إصلاح قلوبنا. إذن إصلاح بين الناس كما قال ربي سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمي على أن الكلمة كما ذكرت لكم الكلمة إذا خرجت من فاهك سبحان الله إما ترفعك على عليين يا أما تهوي بك أسفل سافلين. نقطة مهمة يا أحبائي يا صاحبة القرآن، يا من أتيت حتى نتعلم القرآن، سلامة الصدر، سلامة الصدر، أن يبقى الإنسان ربي سبحانه وتعالى بقلب سليم خالي من الحسد ومن الحقد ومن الضغينة ومن الغل. هذا الرجل الذي سبق عندما وصف النبي زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة يدخل عليكم اليوم رجل، الآن رجل من أهل الجنة، يأتي ذلك الرجل سبق سبق بماذا يا بناتي؟ سبق بإيه؟ سبق بماذا سبق؟ بقلب سليم، قلب خالي من الغيب. إلا إني لا أحمل في قلبي، معندوش عمل كثير، إلا إني لا أحمل في قلبي غلا على أحد من المسلمين. قلب خالي، لو نمت على فراشي أو نمت في ليلي لا أحقد على أحد أبدا أبدا، قلبي خالي من الحقد ومن الحسد أبدا، خالي خالي من الغل. هذا الصدق، ولذلك سلامة القلب من كل أمراض القلوب. أسأل ربي أن يرزقنا سلامة الصدق، لأننا لن نسبق إلا بالقلوب السليمة، لأن الخطى تكون بالقلوب لا بالأقدام يا أحبائي. الخطى إلى الله عز وجل، السير إلى الله عز وجل يكون بالقلوب. كم من إنسان تعلم القرآن أو تعلم العلم الشرعي أو تعلم كذا لكنه يحتاج إلى نظافة القلب. أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا سليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النقطة العاشرة في صفات أهل القرآن الإيثار. الإيثار كما جاء في حالة في أحوال أهل الأنصار، الذي أثنى ربي سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه. لأن بعض الناس بتحس بأيه أنانية، عندها كلمة عندها الأنا، تحبش لنفسها، حتى لو احتفظت بمعلومة تبقى لنفسها، تحبش ما تحب، يعني لو عندها علم تأثر بها نفسها، تحبش تدي، تحبش تستزيد، تحبش اللي قدامها يستزيد، وهذا من الأنانية. يقول ربي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلني وإياكم من المفلحين يا رب العالمين. النقطة التي تلي ذلك وهي الكرم، أن يكون الإنسان عنده كرم، بسط عطاء، الجود بكل أنواعه. لأن إحنا دايما بنقول بالنسبة للجود، يمكن في الكرم والإنفاق والجود نظن أن الجود يكون بالمال فقط، أبدا. الجود يكون بالنصيحة وببسط الوجه، الجود طبعا بالماء، في يعني فرع منه بالمال، الجود بالوقت، إن تجري وقتك بتنفقين في الإصلاح، أو تنفقين في تعليم القرآن، أو تنفقين في كل خير، وقتك وراحتك، يعني يكون الإنسان محبا لعمل الخير، ده عنده سخاء. يعني السخاء لما نيجي نتكلم عن الجود هو السخاء، السخاء له أنواع كثيرة، اللهم ارزقني وإياكم كل نوع من أنواع السخاء. إذن هذا هؤلاء أهل القرآن، لأنهم يعرفوا فضل هذا الخلق، فضل اللي هي بسط العطاء والجود والكرم. كسيدنا إبراهيم عليه السلام، شوفوا عندما جاءته الملائكة فقال إيه، تعالى هنا الجود بالإيه، بإكرام الضيف. لما ذهب إلى أهله فجاء بعجل سمين، أكبر حاجة عندهم، هذا من باب إكرام الضيف. ولذلك تجد الإنسان لما بقاش في عنده شح في نفسه يكرم ضيفه، يكرم جاره، يكرم من دخل بيته، يكرم من يعرفه. هذا يا أحبائي من الكرم والإنفاق، كما جاء منظرك قبل ربي فراغا إلى أهله. هذه لها معاني كثيرة، إنه راح ذهب سيدنا إبراهيم لكي يقدم لهم إيه؟ الضيافة، لكن ذهب في هدوء شديد علشان لما يجي يجيب الضيافة للضيف ما كأنه ما يجرحوش، يقدم إليه فراغة. يعني إيه فراغة يا بنات؟ يعني أسرع، وذهب إلى الأمر، ما مش مثلا شوف انظروا لحد تاني مثلا لو عنده ضيف مثلا كل شوية يقول له إيه، والله يجيب لك حاجة، والله تاخد حاجة، مش عايز، طيب أنا كل ما أطلب أنك تقولي. يعني سيدنا إبراهيم ما عملش كده، دراغة وجاب عجل سمين، وفي موضع ده حنين، ولما وكمان من أكرمه للضيوف إنه إيه، فقربه إليهم، انتهى الكرم، انتهى الأدب مع الضيف. فخلق أهل القرآن والطاعة كده يا جماعة، خلق أهل الإحسان كده، التعاون على الخير، التعاون على الخير. البعض بيفهموا عن بعض، تيجي مثلا بنت تبقى في امتحان قرآن وفتح المصحف، أيوة بلغني أن بعض البنات بيفتحوا المصحف، وحتى في امتحان يعني في امتحانات القرآن للأسف، أو يفتحوا على بعض في امتحانات القرآن ويقولوا هذا مش من باب التعاون على البر والتقوى، لا أحببتي، ده من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأن أنت كده لكن بالنسبة لك، لأن أنت لن تعي من غشنا ليس منها، أنت غشيتي أو ساعدتيها على الغش، أو هي فتحت المصحف بلاش أنت، أنت كنت جنبها، فمن هيتهاش عن هذا الأمر، شفتيها فتح المصحف وعينها بتبص في المصحف عشان تاخد درجة يتقال عليها خدت 100 مثلا، وجلسة في هذا المكان في موضع مثلا يكون قريب من الله عز وجل، هي نسيت تماما أن الله سميع بصير، أن الله رقيب عليها، فلم تتأدب مع الله عز وجل. حال أهل القرآن لا يكون كذلك يا حبائي، حال أهل القرآن يتعاون على الخير على الطاعة وليس على الإثم وليس على الغش. يعني تبقى مدارية وراء الكراسي وتسأل الجنة بس افتحي لي فتحة بس كده، فتحة فتحة في إيه يا حبيب قلبي، فتحة في الآية بس انت قولي أولها وأنا بعد كده. طب ما هو كده يبقى اسمه غش يا حبيبتي يا صاحبة القرآن. القرآن اللي جاي تتعلمي عشان تتعلمين بأنك تعلمين الله عز وجل، فابتهني في الأدب في هذه المسألة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. النقطة أو الصفة التي تلي ذلك يا أحبائي الصبر. ما تجري القرآن معلمنا إلا الصبر، لأنه أنت بتحفظ القرآن وأنت بتتعلم القرآن، لو ما كانش عندك صبر لا هتواظبي ولا هتستمري ولا هتكوني أهل للقرآن ولا يكون عندك أصلا همة قرآن، حالك هذا. إنما الصبر، صفة الصبر يا أحبائي كما تدروا الصبر على الطاعة والصبر على البعد عن المعصية والصبر على أقدار الدنيا. لما لو لقيتي نفسك نسأل الله العفو والعافية جالك أي بلاء أو جاتك أي طاعة ولقيتك نفسي طردت هذه الطاعة أو تكسلتي أو بعدتي، أقول يا صاحبة القرآن أين صبرك على الطاعة؟ أو جاتك معصية ما أسهل المعصية عندك وأنت صاحبة قرآن، يا صاحبة القرآن تساهلتي في المعصية، أين الصبر على البعد عن المعصية؟ أو جاتك أقدار الدنيا تشتكي طول ما أنت قاعدة تتكلمي بتشتكي، جالك قدر جالك أمر من أمور الدنيا مش حباه فأنت دائما تشتكي جزعة. فاللي عنده جزعة دائما أقول أنت تعلمت القرآن، تعلمت القرآن ليه؟ تعلمت القرآن وقرأت آيات ربي سبحانه وتعالى وما زلت على هذا الجزع؟ ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلني وإياكم من المفلحين. الشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. ناس كتير جدا ما بتعرفش الشكر يا حبيبي، وتظن إن لو شكرت ده هيقلل مقدرها. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر لله عز وجل هو أركان إنك تقري بالنعمة. كم من عبد نحن سبحان الله تتجدد لنا نعم ربي في كل لحظة لكننا لا نقدر نعم ربي سبحانه وتعالى، وإذا ذهبت عنا النعمة ابتلينا نحس بالنعمة، تجد حياتك قاعدة في نعمة لكن مش شعر بهذه النعمة، لكن إذا ذهبت هذه النعمة تجد نفسك شعرتي بأن النعمة اللي ذهبت منك. كان أولى أنك تشكري النعمة بداية حتى تدوم عليك النعم، وبالشكر تدوم النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم، سمى ربي سبحانه ولئن كفرتم إن عليكم. أنت ما شكرتيش نعمة ربي سبحانه وتعالى عليك فزالت عنك النعمة، لأن الشكر يا أحبائي له أركان. لابد لأهل القرآن أول من يعرف الشكر أهل القرآن، لأن إذا من رب عليك بالقرآن يبقى من عليك بنعمة كبيرة. كما ذكرت لكم لو ظلت حياتك كلها شكرا لله تتعلمي وتعلمي لكفاك هذا العمل. اللهم ارزقني وإياكم. تدور حياتنا في ذلك انك تتعلمي القران وتعلمي القران لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. الاحسان والاتقان نقطه مهمه جدا لصاحبه القران. يقول ربي واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اهل القران يا احبائي في القران يملون من امر اللي هي ايه الاحسان. يملوا ازاي؟ لو قعدت تعلمي واحد عندك اماله عندك خطا كذا الامر بيبقى بالنسبه لها ايه ممل شديد، فبيبقى شديد عليها ولذلك بتفر منه تبعد منه. ولو كانت تعلم معنى الإحسان والإتقان لتمسكت بالمسألة. إذن أنت بتتعلم القرآن وبتسألي ربي اللهم اجعلني بهذا القرآن مع السفر الكرام البررة. لما تيجي تتعلم القرآن ابحثي عن تعلم القرآن بأتقن ما يمكن. وعشان كده هقول لكم الإجازة اللي احنا بنعملها اللي احنا بنقرأها أو اللي بتنقل إليك أو اللي انت بتنقليها أمانة في رقبتك، دي من أعظم الأمانات أهل القرآن، الإجازة أو السند. الإحسان والإتقان في تعلمك وفي تعليمك. ولو ظللت تتعلمي حرفا واحدا لا يكون في ذلك شيء. كنت أسمع شيخ أيمن سويد وهو يقول في إجازة أحد الشيوخ المعروفين أن عندما قرأ عليه القرآن كاملا لم يعطيه الإجازة، مع أنه كان رايح وهو بيقرأ شيخ بيقرأ ولو شرايط لم أعطيه الإجازة. ثم لما قرأ عليه مرة ثانية ولم يكن في قراءته أي خطأ هنا الإجازة. وإحنا الوحدة فينا بتغلط وتغضب وتخطئ وتخطئ، معلش معلش طب بس فوت الصفحه دي، فوت الصفحه دي، وتنتهي الاجازه وانت مش عارفين نفتح، مش عارفين نقفل، مش عارفين نهتم. يعني كان الصفحه اللي بتيجي تقرايها يعني امر اهو ويمر وخلاص وانتهى. ابدا، ده انت بتقراي كلام ربي، ده انت لازم تتادبي مع كلام ربي، ده انت لازم تطمني من المتقنات. ولذلك نقول الاحسان والادخال يا احبائي حتى نكون بالقران في اعظم نعمه مع السفره الكرام البرار. التواضع، اتواضعي للقران كل ما رزقت ما ترزقي يا اهل القران. اذا كان ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من علم الا قليلا، انت عندك ايه؟ عندك ايه؟ اي واحده فينا عندها ايه؟ ما عندهاش شيء ابدا، والله ولا واحده فينا عندها، والله يا احبائي ولا اي، ولو واحده فينا عندها علم والله، الا كما لو وضعتي اقل بكثير انك تضعي المخيط في نهر في بحر ما تاخدش منه شيء. فهتمشي وانت مثلا، بعض الناس مثلا بتبقى معلمه قران تقوم تعمل كده اهو، ترفع ايه اكتفها لفوق كده، او تتعالى، او بتتعالي على ايه؟ ده اللي اعطاك ربي النعمه سبحانه وتعالى من غير حول منك ولا قوه. عشان كده تواضعي للقران. تعرف التواضع للقران يا احبائي بيزيدك حب في القران، بيزيدك اقبال على حب تعلمه، وبيزيدك اقبال على حب تعليمه، عندك حب. المساله مش مجرد ان انت مكلفه، انت اقعدي علمي القران، تقعدي تعلمي القران. وانت عارفين بعض بيجلس وهو بيعلم القران بيبقى عامل ايه يا بناتي؟ بحس انه مخنوق، مخنوقه، هي عايزه تخلص حصتها وتحصل لها ايه، خلاص كانها خرجت من سجن مثلا، خرجت. انت لازم تكوني بتعلمي القران وانت محبه للقران، وبتتعلمي القران وانت محبه لتعلم القران. تواضعي، تواضعي للتعلم، تواضعي للتعليم، تواضعي مع الخلق اجمعين. لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان متواضعا هينا لينا سهلا. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الخلق الجميل. النقطة 17 في صاحبة القرآن، البر والصلة، صلة الرحم يعني، كما قال ربي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قطع لك أن تتخيلي واحدة حاملة كتاب الله وقطع رحمها، واحدة حاملة لكتاب الله وخصمة الرحم، كيف تكوني أنت حاملة لكتاب الله وأنت قاطعة لرحمك، أو قطع أختك، أو قطع أخوك، أو قطع مقطع عمك، أو وتكوني صاحبة القرآن. صاحب القرآن لا يقطع، يعلم البر، يعلم صلة الرحم، يعلم البر بأنواعه، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في آية ليس البر كما في سورة البقرة. كوني بر بوالديك. بعض البنات، في أمي أحبائي بتقولي بنتها حافظة القرآن لكن يمكن ما بكلمهاش في البيت. حافظة القرآن إزاي؟ أنت حاملة لكتاب الله وأنت قاطعة لأمك، أو لا تؤدي حق الأم، أو لا تفهمي يعني إيه معنى أن تقبلي يدها وقدمها ورأسها، لا يكون ذلك. أن اشكر لي ولي والديك إلي المصير، بعد الشرك بالله عز وجل أن تكوني برة بوالديك. والديك إذا أنت في بيتهم فهم أأكد الحقوق عليك، وأنت في بيت زوجك أأكد الحقوق عليك هو زوجك. لذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر بكل صوره. التوكل، صاحبة القرآن لابد أن يكون عندها تفويض أمر وفوض أمر إلى الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عندك توكل، يعني إيه توكل؟ يعني أنا هقول مثلا أنا هستخير في مسألة واستخرت في المسألة، لكن قدر ربي لك في المسألة أمر أنت مش بتحبيه، إيه اللي مزعلك؟ أنت مش استخرتي يعني فوضتي أمرك إلى الله، يعني توكلتي على الله، ليه زعلانة؟ المسألة اختار ربي لك هذا الأمر، أنت قلتي أفوض أمري إلى الله، أتوكل عليك يا ربي، استخرتك يا ربي يعني فوضتك في أمري وأخذتي بالأسباب، لكن ربي لم يقدر ما تهواه نفسك، ليه بقى حزينة؟ التوكل في صاحب القرآن يكون تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى تاما مع الأخذ بالأسباب. النقطة 19 في صفات أهل القرآن، الحياء. صاحبة القرآن يكون عندها حياء. بعض أهل القرآن سبحان الله يا أحبائي، لا سيبهم ولا معاملتهم ولا سلوكهم ولا صوتهم، حتى في الطريق تجدي واحدة حامل القرآن لكن صوتها عالي جدا، أو بتضحك في الطريق، أو ماسكة تأكل في الطريق، دي مش من سلوك، دي مش من الحياء، ليس هذا من الحياء، ده مش ليس من الخلق يا أحبائي. الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء شعبة من شعب الإيمان، المفروض لكل دين خلق، وخلق ودين الإسلام خلقه الحياء. استحي مع الله، تستحي لما سبحان ذكر للصحابة أن تستحوا من الله حق الحياء. ماذا أن نستحي من الله حق الحياء؟ تحفظي الرأس، وما وعى، وتحفظي البطن وما حوى، وتذكري المطلوب. إنك دايما ذكر الموت يا صاحبة القرآن، أنت دايما ذكر الموت، وبما إنك دائما في ذكر الموت أنت دائما في استعداد للمسألة. يعني نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. والله أحبائي كنت أرى في القريب رحمة الله على موتانا، هذه الأخت لنا في الله التي توفاها الله عز وجل يوم الجمعة الماضي، والله إنها يمكن لم تكن حاملة الكتاب الله كاملا، لكن أشهد ربي أنها كان عملها تطبيق لكل ما أقوله خلق القرآن. لماذا؟ لأنها كانت تحمل آيات زي الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانوش حافظين القرآن كاملا لكنهم كانوا يعملوا. نحن ينقصنا العمل، نحن نعلم، تقول لك أنا عايزة أدخل ده وأتعلم ده وأتعلم ده وأتعلم ده، ترى كل اللي بتتعلمون ده بنعمل به قليلا من يعمل قليل. القرآن يأتي بنوايا، أعظم نية في القرآن أولها العلم والعمل. هكذا كان الصحابة بيعمل بيتعلموا ويعملوا، لكن احنا بنتعلم ونقلب صفحات ونحفظ ونراجع ونثبت، لكن الخلق اللهم ارزقنا العمل في القرآن. الحياة يا أحبائي أن الإنسان يحفظ رأسه، يحفظ بطنه، يتذكر الموت، يتذكر الإيه؟ نهاية خروجه من هذه الدار الدنيا. الحياة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، شايفين؟ دي امرأة جت أتت بموسى تمشي إزاي؟ على استحياء مكسوفة. تعالي شوفي حال كثيرات من النساء دلوقتي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ماشية في وسط الطريق وفتحة صدرها وفتحة مش عارفة عاملة إيه. طبعا ناهيك عن الثياب وناهيك عن الزينة وناهيك عن، هل هذا في حياء؟ أين الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ وأين الحياء من النفس؟ وأين الحياء من الناس؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الخلق الجميل، خلق المعايشة. يعني إيه خلق المعايشة؟ إنك تقدري تعيشي مع الناس. بيبان جدا ده إنك تلطفي الصغير، تحبي الكبير، حتى لو حد غاب وأنت مش عارفة اسمه لكن فاكراه، فاكرة شكله، فاكرة صورته، لو عشت خط. بيبان أيضا خلق المعايشة ده جدا يا أحبائي في السفر، جدا في السفر بشكل شديد. لما تبقي مسافرة مع حد وانت عندك خلق المعايشة طبعا بيبان لو انت في دار، لو انت في مسجد، لو انت بصي تلاقيك بتحب الناس، بتحب اللي حواليك، بتحب زميلتك، بتحب أخواتك في الله، عندك حسن عشرة، حسن معايشة. غيرك يبقى عندها قرآن لكن مش عايزة تكلم دي، مش عايزة تكلم وتبص دي مش عارفة ازاي. ولذلك يظهر أثر هذا الخلق المعايشة جدا في السفر، لأن السفر يظهر العيوب. تبقى عندها قرآن لكن لو سافرت معاكي إن لله وإن إليه راجعون، المعاشرة مش طيبة، لأن الأنا الإيثار النفس، مش إيثار بل إيثار يؤثرون على أثر، لكن أثرة بتحب إيه؟ عكس الإيثار أثرة، بتحب نفسها. يبقى الإنسان أناني، صاحب القرآن يكون ذلك خلق المعايشة. نقول سبحان الله النقطة اللي احنا نتكلم فيها بعد كده وهي هامة جدا، إن شاء الله نتكلم بعد ما نبتدي في التجويد، كيف نتأثر بالقرآن، كيف نتأثر بالقرآن. ممكن ندي الإجازة وندي نوايا القرآن في الأسبوع القادم إن شاء الله. الإجازات القرآنية يعني إيه إجازة يا بناتي؟ كل اللي قاعدين دول دلوقتي أمامي وكل اللي بيقرأ القرآن هو بينتقل لك سنة، تاخدي إجازة، والإجازة دي سند بالتواتر، يصل قرآنك بالتواتر إلى رب العزة. شايفة الشرف؟ شايفة الفضل؟ شايفة المكانة اللي من ربي بك عليها؟ في حاجة في الدنيا تعدلها؟ أبدا. لذلك ما هو تعريف الإجازة يا بناتي؟ الإجازة القرآنية، ما تقولي ايه الاجازه؟ انا جاي رايحه اتعلم قران، وبنغطي من غير ما بتقولي انا عايزه اجازه ولا كده. لو اللي بتعلمك القران، لو بتعلمك القران معها اجازه، انت انتقل اليك الاجازه بايه؟ بالتواتر. ما هي يعني معها سند هتنتقل اليك. بس شوفي بقى الاجازه القرانيه معناها عمليه النقل الصوتي للقران من جيل الى جيل. يعني بمعنى اصح انا اقرا على شيختي، وشيخاتي قرأت على شيختها، وشيختها قرأت على الشيخ فلان، والشيخ فلان قرأ على الشيخ فلان، والشيخ فلان قرأ على الشيخ فلان، إلى شايفين المنظر ده يا بناتي اللي قدامكم ده؟ هذا هو السند. شايفين؟ يمكن احنا النقطة دي مع شيخاتي، وسند قريب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سند قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يصل بالتواتر إلى، علشان كده الأمر مش هين، ده انت جاي عشان تنالي شرف، لا تظني إن مجرد انت جاي وقت ما تحب تيجي وقت ما تحب تغيبي تغيبي، لا ده هواكي، ده تقصيرك، لا ده انت جاي لكي تنالي الشرف. عملية النقل الصوتي للقرآن من جيل إلى جيل، ينتقل من جيل بتاعي مناء مني من شيختي إلى ما قبلها إلى ما قبلها، لحد ما يوصل يا أحبائي إلى ذلك الفضل العظيم. وأنا تاخد عني بنتي، وبنتي لما تاخد هذا السنة تاخد عنها تاخد هذا السنة ينتقل إلى سنة أخرى، عشان كده الأمر جلل شديد. ليه بنقول ما ينفعش القصر في حرف واحد؟ عشان كده إحنا قبل ما بندي التجويد دلوقتي بندي مقدمة. كتاب ده الكتاب اللي هو الإجازات أو الأسانيد، كتاب عمله مجموعة من العلماء منهم الشيخ أيمن في علي الشيخ أيمن سويد بارك الله فيهم جميعا. يعني إيه السند؟ يعني إيه الإجازة؟ عملية نقل صوتي القرآن الكريم من جيل إلى جيل، وفيها يشهد المجيز بأن المجاز، اسمعوا يا بناتي وفهموا، بأن المجاز قد صارت قراءته صحيحة 100% بالنسبة للرواية أو الروايات التي يقرأها التي أجازه بها، ثم يأذن له الشيخ أو الشيخة أن يقرأ ويقرأ يقرأ ويقرأ القرآن الكريم لما يكون قرأته إيه؟ لكن تيجي البنت تقرأ وتنقاطع وتغيب التصحيح وترجع من أول جديد، أقول لها أنت لا تفهمين معنى السنة أبدا، ولا تفهمين شرف السنة أبدا. مشروعية الإجازة الأصل فيها إيه؟ ماذا يعني مشروعية الإجازة؟ مشروعية الإجازة الأصل فيها قول ربي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. مادة التلقي هذه يعني لقاء بين اثنين، هما يعني هنا بكسر القاف، والمتلقى منه اللي هو الطالب بفتحة، أمر القرآن بأن واحد يعطي والتاني إيه؟ يأخذ. هذا هي الإجازة. شوفي تلقي جبريل عليه السلام ممن؟ يا من تريد السند، يا من جلست هذا المجلس، أقول لك أنت في نعمة وفضل وشرف، بس أنت مش واخد بالك في أنه أبدا أبدا هذه النعمة لم تقدريها. تلقي جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، وتلقي النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وتلقي الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقي لتلقي. إذن أركان الإجازة لابد أن تتوفر فيها 4 أشياء: المجيز، اللي هو من المجيز؟ الذي يقوم، والمجاز الطالب، والمجاز به القرآن، والرجال الذين نقلوا لنا القرآن العظيم مشافهة، اللي هم رجال إيه؟ السند، اللي هم شايفين السند يا أحبائي. هذه أركان الإجازة عشان نفهم. انظروا الركن الأول ما هو المجيز؟ قيل الشيخ الذي يسمع القرآن كله، عشان بقت فيه موضة دلوقتي، القرآن كله من الطالب مع الضبط التام، لازم يسمع القرآن من تلميذه أو من البنت اللي بتقرأ عليه كاملا، مع ضعي كلمة الضبط التام. الأخت اللي بتصلح لها وبتعيط وتمشي وتغضب وتصيب شيختها وتمشي منها، هي مش فاهمة كل الكلام ده، مش فاهمة الشرف في المزيد اللي هو من الله دي عليا. أو اللي بتقول معلش معلش فوتي لي الكلمة دي، معلش معلش أنا غلط في الثانية، ولا تجويد ولا، أقول مع الضبط التام. الركن الثاني المجاز، وهو الطالب الذي يقرأ أمام الشيخ ويتلقى منه القرآن، تقرأ والشيخ بيصلح له، أو الشيخ اللي بتقرأ عليها بتصلح لها كل حرف، نسأل الله العفو والعافية، أمانة شديدة يا بناتي. والركن الثالث المجاز به هو القرآن العظيم بالروايات التي تلقاها الطالب، طالب يتلقى قراءة حفص ولا قراءة عاصم كله، ولا قراءة القراءات العشرة، ولا القراءات العشرة. الركن الرابع، الركن الرابع هو الرجال الذين نقلوا لنا القرآن العظيم مشافهة، كل واحد منهم قرأ على شيخه، يعني كل دول كان لهم سند شيخ، حتى وصلوا عن الأمين جبريل عن رب العزة جل وعلا في منتهى. سبحان الله، هذه السلسلة يا بناتي، من مجلسنا هذا إلى الأعلى. أسأل ربي أن يثبتنا، أسأل ربي أن يعيننا أن نكون أهل لهذا الأدب وهذا خلق، نحمل خلق القرآن بحق. يقول ابن الجزري رحمة الله عليه في كتاب النشر لما خص تعالى بحفظه من شاء من أهله، اللي اختصهم ربي اللي اختارهم، اختارك ربي وانت على القصري، اختارك ربي وانت مخليها القرآن آخر حاجة بتفكري فيها. قيل يقول في ذلك لما خص تعالى بحفظه من شاء من أهله أقام لهم أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه، تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه. أنت بتبذلي نفسك في إتقانه يا من تقصرين في القرآن، أنت تبذلي نفسك في إتقانه. تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، لم يهملوا منه حركة ولا سكونة ولا إثباتا ولا حذفا، ولا دخل عليهم شيء في ذلك ولا وهم في ذلك. أسأل ربي أن يعلمنا. يا صاحبة القرآن، يا من تتعلم القرآن، قيل 100% تخدي 100%، ولذلك تقضي القرآن ممن يعلمه ويكون حاذقا في تعليمه أمينا في نقله. هذا هو السبب الذي جعلنا نقول في معنى الإجازة، خلي بالكم النقطة دي هذه، وفيها يشهد المجيز بأن المجاز قد صارت قراءته صحيحة 100%. ولذلك قيل، يقول العلماء في هذا الكتاب في الأسل، 99% درجة ممتاز، لكنها في غير إجازة القرآن. سمعين يا بناتي، انتبهوا، انتبهوا المسألة. يقول 99% درجة ممتازة في غير القرآن. دلوقتي أصل الناس بيقول إيه، خلوا التدبر، مش مهم القراءة، مش مهم القراءة. أقول ضيعت سند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضاع السند. لو ضاع منك 1% ضيعتي. هنقول برضو، هيقولوا هم اللي هيقولوا هؤلاء العلماء، أما فيها فلا يقبل إلا 100%، في القرآن لا يقبل إلا 100%. عشان كده بتصححي وتعيد لبنتك، ارجعي قولي الكلمة دي صح وتسمع الكلمة منها مرة ثانية، لماذا 100%؟ اسمعوا يا أحبائي لماذا 100%. يقول هؤلاء العلماء سبب ذلك أن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسانيد القرآنية المعاصرة هم هنا 28 رجلا في متوسط، اللي هو رقم 28، احنا هنا رقم 27 بفضل الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، وذلك فضل الله علينا في متوسط الأسف. نقل كل واحد القرآن لمن بعده حتى وصل إلينا، فلو تساهل كل واحد منا بواحهم، هكذا يقولوا هم سندهم كان 28 رجل، سندنا 27، فلو تساهل كل واحد من هؤلاء بواحد بالمئة يا أهل الأسانيد في النقل، لكان نقل القرآن من الصحابة إلى التابعين بصحة نسبات 99 ومن التابعين لما بعد 98 ولا بعدهم 97 وهكذا حتى يصل إلينا بنسبة 70%، فما رؤية بالقرآن تجويدا ولا ضبطا. شايفين الأمانة تستدعي إيه؟ شايفين إنك دوني لبعض الناس تقولك إيه، هتروح فين، هتعلمي منين؟ لا لا لا، دول بيشددوا قوي قوي في الحروف والمخارج. فهمتوا ليه يا بناتي؟ عشان دي أمانة في رقبتكم، إن أمانة تنقل إليك والتواتر إلى ما وصل إليكم. أمانة إن القرآن لا يكون مصبع الأمان، القرآن يقول ربي فيه طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، حقا القرآن من أخذه بحق لا يشقى، والله لا تجد يشقى إلا من ترك القرآن، والله لا تجده يشقى إلا من أهمل في القرآن، والله لا تجده يشقى إلا من جعل القرآن خلف ظهري، يبتلى بأن يتسلط عليه سبحان رب العرش العظيم. ولذلك نقول النتيجة أن تصل يا من يفرط في القرآن، لكن دلوقتي كمان بقى إيه، خدي اقرأي تدبر القرآن وبلاش حكاية اللي هي التجويد، لا لا الحفظ، التجويد يعني التجويد نتهاون. السند يصل إلى كما يقول هؤلاء العلماء في كتاب الأسانيد يصح، يضيع سند رسول صلى الله عليه وسلم، يضيع الأحكام، تضيع الأحكام. لكن كما يقول ربي فما بلنا لو زال التساهل بعد ذلك، لو زال التساهل، التساهل المعلمة بتساهل في في في مكان مثلا، في أي من مكان، معلش فوتي في التعليم، فوتي في التعليم، يبقى أنت فوتي في سند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل القرآن إليك وأنت تقرئيه بنسبة كم نتيجة منقل إليك اللي هي بأحكامه. لكن نقول بحمد ربي لم يقع هذا الأمر، وقد وصلنا القرآن العظيم مضبوطا من أصحاب الصحابة. انظروا بكل حركة وكل سكون وكل غنة عشان البنت اللي بتقرأ الأحكام من غير غنى أقول لها يا بنتي أنت طربتي ما يريد وفيه هنا غنى إلا لخلف. أنت خدت قراءة أخرى، أنت عملت خلط في القراءات، تقولك ما يريد، فين الغنى؟ فين زمانها؟ ولذلك اهتموا بكل ذلك يا بناتي، فلم يتركوا غنى، ولم يتركوا حركة، ولم يتركوا سكونا، ولم يتركوا قلقلة، ولم يتركوا مدا مقصرا، ولم يتركوا تفخيما ولا ترقيقا، محفوظا من كل تغيير وتبديل. وصدق ربي سبحانه وتعالى في كتابه الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. أمانة في كل عنق واحدة فيكم، أمانة في كل من يتعلم القرآن، أمانة في كل معلمة تجلس. ما تفرحيش أو إن أنت معلمة للقرآن، ده أنت في عنقك أمانة، اللهم عينك على الأمانة، أمانة شديدة. ولذلك وصية يا أحبائي، فلنحرص أن نكون ممن حفظ الله بهم القرآن. نقطة هامة جدا، احرصي أن تكوني ممن حفظ الله بهم القرآن، مش ضيعت القرآن، حفظ ربي بك القرآن مش أضعت القرآن. ولنحذر أن يكون من المتساهلين المضيعين، وما أكثرهم. يقول ربي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، في بقية الآية. ويقول ربي في آية أخرى فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. حرص الشديد يا أحبائي. شروط الإجازة كما ذكرنا، أولها حفظ القرآن كاملا متقنا، تكوني حفظاه متقنا، ثبت القرآن حفظاه جيدا عشان تاخدي سند، بتثبتي وبتقرأي صح. أول شرط من شروط الإجازة القرآنية. الشرط الثاني حفظ منظومة المقدمة الجزرية في التجويد وفهم شرحها. الشرط الثالث قراءة القرآن الكريم كاملا على الشيخ المجيز حرفا حرفا حرفا حرفا. يعني بعض الناس بتعمل ايه، تقرأ شوية من القرآن، بعض الأخوات قالوا لي كده تقرأ جزء في الأول وجزء في الآخر وبعد كده أقول تمام كده الإجازة خلاص بقيت مجازة. نعم لا مش مهم، بس خلاص مدام قرأتي كده. رابعا طبق النقطة الرابعة، تدريب المجيز للمجاز على الإقراء. النقطة دي اللي أنا عايزة أفهمها لكم، تدريب المجيز للمجاز على الإقراء. بمعنى البنت عايزة تيجي تاخد وتاخد الإجازة وتقعد ودي تاخد ودي تاخد ودي تاخد. هنا النقطة الرابعة كما يقول العلماء، تدريب المجيز الشيخ أو الشيخة للمجاز اللي بياخد منها الإجازة على الإقراء. وريني بنتك اللي أنت بتعلميها، ما يمكن أنت ما تعرفيش تعلمي، يمكن أنت مش فاهمة، أنت قاعدة بس تظبطي الحروف معايا، لكن أنا أقول إن أنت مثلا إيه تقرأي لكنك لا تقرأي، ممكن تاخدي الإجازة إنك ممكن تقرأي لكن أنت ما تقدريش تعلمي، بمعنى ما بتعرفيش تعلمي. يعني واحدة يبقى عندها معاها الإجازة لكن ما بتعرفش تعلم، فكيف تكتب لها في إجازتها تقرأ وتقرأ؟ هذا خطأ. تقرأ وتقرأ، تقرأ وتقرأ إذا جابت لي بنات من عندها وقالت لي دول بناتي إيه رأيك، أو لها مثلا دي عندهم خطأ ده، ولازم تكون قدامك كل بنت من اللي بتقرأ على الشيخ أو الشيخة تجيب بناتها أو تقول دي بعلمتها مظبوط قرأتها، يبقى أنت بتقدري تنقلي، ودي كمان يبقى أنت بتقدري تنقلي. لكن تجي لك هي بتقرأ عليكي وتجي بعد كده تجيب لك واحدة من بناتها، تهاون شديد في قراءتهم، تفريط شديد في قراءتهم، كيف يكتب في إجازتها أنها تقرأ وتقرأ؟ ده يبقى كذب، ده يبقى كذب، ما بتقرأش، ما عندهاش أبدا قدرة على النقل، هي ما عندهاش قدرة على النقل. أنت الوقت فكيف نقول وتقرأ؟ تقرأ، طب تقرأ، طيب قرأت عليك صحيح، لكن تقرأ تقرأ. يبقى كل بنت من البنات الموجودين المفروض أنها زي ما أنا بقول كده البنات، أنت عودي يا بنتي وريني بناتك، زي ما أنا بعمل كده مع بنات المسجد، البنت دي تعالي وريني بناتك، خالتي تعالي وريني بناتك اللي بتقرأ عليه. لكن عمليتي بنات انهم يصطفوا كده وما شوفش قراءة بناتهم، اجازة غير صحيحة، اجازة غير صحيحة، هكذا يقول. وده حقيقي ليه؟ لانك بتنقلي بالتواتر، انت نقلت لها صح وهي سمعت صح، لكن منين ادراكي بقى ان هي بتنقل صح؟ بتنقل يمكن من غير غنان او من غير معرفة القلقلة، بس تيجي تقرأ القلقلة تميل القلقلة عندها الى كاس، لما بتيجي تفتح تقرأ مثلا بنت قدام. انا بشوف بنات سبحان الله، يمكن بعض البنات للأسف تبقى مجازة وديها انا الاجازة، ويمكن قضيت وقت طويل جدا معاها في الفتح الفكيني، ما سمي الفتح فتح الا بفتح الفكيني، واجي بعد كده البنت وخلاص. طبعا انتوا عارفين اللي بياخد مع كثيره من اللي بياخدوا الاجازه يعني خلاص خلاص يعني. طب وبعدين تيجي بنت مثلا تقرا تقولي مثلا هتعرض عليها وانا اصلا في رمضان او في اي وقت مثلا تلتقي بيه في مكان تقوم تعرض عليها القراءه لها بنتي عندك مالها كبرى يا بنتي عندك مالها كبرى تقول لا انا بقول لها ايه بقى روحي دار اقرب دار لبيتك روحي بقى دار تقوم تقولي ده انا بروح دار بقالي 5 6 7 8 سنين يا ربي ازاي طب من معلمتك يدهشني ان المعلمه التي اجيزت وكانت سبحان ازاي عشان كده بقول لكم دي امانه يا بنات امانه في النقل امانه عشان توصلي لفوق هنا امانه دي في رغبتك امانه ان اختصك ربي ان جعلك من اهله وخصته فاعرفي قدر النعمه اللي انت فيها امانه انك ما تكونيش متهاونه ما تفتكريش ان انت لان سبحان الله يعرف اهل القران بليلهم حين نام الناس بصيامهم حين فطر الناس بكلامهم اذا تكلم الناس بالخوض في البطن لا ما لهمش فيه بضياع الاوقات لا ما لهمش فيه بضياع اعمارهم لا ما لهمش فيه اهل القران مش كده الذي من رب عليهم ولكن الحجه لان الحجه هتبقى شديده شديده ان اعطاك ربي القران وتركت القران فنسال ربي الا يزج نزج بالقران بالنار في نار جهنم والعياذ بالله اولا حفظ القران كاملا مفروض حفظ القران كاملا حفظا كاملا متقنا متقنا ما تجيش تفصلي في القران يعني ساعات انا بشعر يا بنات اثناء تسميع بعض البنات ان انا يعني عايزه اقول لكم كاننا بالظبط بنبيع وبنشتري لا دي مش مش منفصل ده تعليم حبايبي انا قلت لكم دي الاجازه ده السنه عشان تبقي امينه وانا ابقى امينه والا انا هبقى كاذبه في النقل وانت كذلك مش هتكوني امينه اذا حفظا كاملا متقنا لان الاسانيد التي وصلتنا يعني وصلنا القران العظيم من خلالها قد قرأ كل واحد من رجالها على شيخه غيبا من حفظه بدءا من مشايخنا وانتهاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسند مسلسل بالقراءه الكامله وكان ذلك عن ظهر القلب الامر ده اما من قرأ على استاذه نظرا من المصحف مع التجويد الكامل ثم طلب اجازه فلا مانع ان يعطى شهاده بما قرأ يوصف بها الواقع ويبين ان فلان قرأ القران كله او بعضه يعني نظرا من المصاحف تسمى هذه ايه شهاده اتقان لكنها نعم شهادة إتقان ولا بد أن يكون الإتقان يكون الذي أخذ شهادة في حفظ يكون مجودا حفظا حافظا حفظا تاما نعم حفظ منظومة طبعا المقدمة في الجزرية وشرحها لأن نقل القرآن العظيم يتم ضمن ضوابط وقيود معينة المخارج والصفات يعني ولذلك اللي هي احنا هنبتدي نشرحه في احكام التلاوه فبتسهل على الطالب انه ياخذ هذه اللي هي المنظومه ولذلك هنا نقول يا احبائي قراءه كامله النقطه الثالثه في هذا الامر قراءه القران كاملا على الشيخ المجيز حرفا حرفا من اول الفاتحه الى اخر الناس ما تجيش واحد مثلا او واحده تقول ايه تفوت جزء كده وبعدين تقول لشيخ لشيختها او الراجل يقول لشيخه انا قرات عليك لحد كذا قد يكون مع كثره الطلاب وكذا يكون مش واخد باله انه انت متاكد يقول نعم انا متاكد من كده فهو بيظن ان هو بيسرع بالشكل ده وهو في حقيقه الامر لم يكن امينا لانه المفروض يقرا من الفاتحه الى اخر الناس مع مراعاه جميع احكام التجويد من حيث المخارج عشان كده احنا نبتدي ندي الاشياء دي المخارج والصفات وكل ما نتعلمه في التجويد اللي احنا نتعلمه في الدورة الجديدة هذه لان هذا الامر المفروض انه نراعيه تماما فيه حتى تكوني مجازة ومما يفعله او ما يفعله بعضهم من قراءة احد الطلاب عليه شيئا من القرآن يقرأ شيء يروح مثلا لحد يقول له اقرأ عليك بعض القرآن ثم يجيز اجازة مبهمة تهم انه قرأ القرآن كاملا هذا الامر لا يصح ابدا ولا يجوز في نقل هذا السند او الاجازه هنا نقول ايضا اما ان يقرا الطالب على استاذه بعض القران ثم يجيز بجميعه هذا الامر لا يجوز المفروض ان هو حتى لو قراه اقول ده قرا علي كذا لكن اذا ما كان هذا الطالب مستجدا في القراءه ولا يعلم استاذه عن قراءته باقي القران شيئا فلا يجوز له ان يجيزه خلاص مش عارف يبقى المفروض زي ما احنا بنعمل كده تقرا الام البنت تقرا القران وبعد ما تقرا القران تشوفي قراءتها فيها تصحيح تخليها كده تقعد تتعاهدها معلمه من المعلمات الى ان تتقن وتاتي اليك مره ثانيه على شرط انه يفهم ويتلقى، لانه في القران الفاظا ما يقدرش الشيخ يقول او الشيخه تقول ايه خلاص اجستك بكل القران. ليه؟ لان قيل هناك في كلمات لا تؤخذ الا مشافهه. ليه؟ كمثلا كالاشمام والروم، في ناس كتير جدا من اللي بيقرأوا القران لا يعرفوا يعملوا الاشمام ولا يعرفوا يعملوا الروم. كيف يكون الاشمام في الروم؟ في كلمه مثلا تأمنا، تأمنا لازم تاتي تأمنا. شوفي يراها المبصر ولا يراها الأعمى، ما فيش صوت، لا يبقى لازم تكون مشافهة. وكلمة والإمالة الكبرى مجريها برضو هتأخذ مشافهة. والتسهيل في كلمة أعجمي، لو الطالب مش عارف يعني التسهيل مش هيقدر يجيبها، أعجمي وبعض ألفاظ القرآن، يبقى المفروض يتلقى عن شيخ متقن عشان الشيخ المتقن يكون فاهم إزاي يقول له كيف تقرأ هذه، خاصة في القراءات العشرة في بعض الكلمات بتبقى يا بنات تحتاج إلى مشافهة. ولذلك كيف يشهد الشيخ للطالب أن أداؤه صحيح في هذه الكلمات ويقول ربي ستكتب شهادتهم ويسألون. الآية كفاية علينا الآية دي يا جماعة، ستكتب دي. ستكتب شهادتهم ويسألون. هنسأل عن البنت اللي قاعده من ايديك دي ان انت نقلت لها نقلا صحيحا او تابعتيها متابعه صحيحه في هذه الاجازات. رابعا تدريب المجيز للمجاز على الاقراء، ازاي؟ بان ياتي بطالب جديد في التلاوه، سامعيني يا بنات كلكم، بان ياتي بطالب جديد في التلاوه ويامر طالب الاجازه اللي قاعد يقرا على شيخه او شيخ او شيخ او الشيخه ان يصحح له تلاوته، صححي للبنت اللي تلاوتها امامه على نحو اللي هو تلقاه من هذا الشيخ. اما انه ياخذ منه بس فقط ويجري ويخلص ويخلص ويجري ويخلص، لا تكون اجازه صحيحه، لانك لا تدري هل استطاع ان يقرا او لا يقرا. الطلاب مجرد سرد القرآن الكريم كاملا وحفظ الجزرية فيكتب له أجازتك بأن تقرأ وتقرأ أو تقرأ أو يقرأ ويقرأ في أي مكان نزل وفي أي قطر وفي أي مكان وفي أي قطر وفي أي يقرأ ما شاء ومتى شاء، والطالب المجاد لا يستطيع أن يقرأ غير يقرأ غيره ولا يستطيع أن يصحح خطأ غيره ولا يستطيع أن يستكشف الخطأ من غيره، هل هذا يجوز؟ هذا سند غير صحيح. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الأمانة، وأن يرزقكم يا بنات السعي في تصحيح القرآن وفي تعلم تصحيح القرآن وفي الاهتمام وعطاء الأولوية للقرآن والاهتمام بهذا الأمر، لأن كل ما بتيجي واحدة تصحح وبعدين بعد كده تغيب عن القرآن كأنها بتبتدي من الصفر من أول وجديد، بتتعب شيختها أو بتتعب معلمتها أو بتبتدي من الأول وجديد، هي عمرها ما يثبت معها هذا. ليه؟ لأنها عندما تغيب عن التصحيح بتظل على أخطائها الأولى فبتظل عليها. هل هذا حق القرآن؟ هل هذا حق من علمك القرآن يا من أجزت بكتاب الله سبحانه وتعالى، يا من تشرفت بهذا الشرف الكبير العظيم؟ أسأل ربي أن يؤدبنا وأن يعلمنا وأن نفهم ونعي يا جماعة ماذا يعني أننا نتعلم ونأخذ إجازة، وماذا يعني أنها أمانة في رقبنا جميعا، وماذا يعني أن كل واحدة منا لابد أنها تسأل عن هذه الأمانة